بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء الموافق للثالث من شهر رجب من عام 44 و400 وألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا في درسنا المعتاد عصر الأربعاء من كل أسبوع مع الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. النوع الذي بين أيدينا هو النوع 56 في الإيجاز والإطناب، وهذا المجلس يعد المجلس 49 من مجالس قراءة هذا الكتاب. طيب، هذا النوع يتعلق بنوع من أنواع بلاغة القرآن الكريم، وهو في الإيجاز والإطناب، يعني أن القرآن تارة يوجز الكلام وتارة يطنب ويسهب. متى يوجز ومتى يطنب، ومتى يقال إن الإيجاز يعني أسلوب من أساليب البلاغة أو الإطناب؟ طيب، نشوف كلام السيوطي رحمه الله. يقول: اعلم أنهما من أعظم أنواع البلاغة. شوف السيوطي يقول من أعظم، لم يقل من أنواع البلاغة، يقول من أعظم أنواع البلاغة، حتى نقل صاحب سر الفصاحة عن بعضهم سر الفصاحة الخفاجي. الخفاجي توفي سنة 466، يقول قال عنه قال: البلاغة هي الإيجاز والإطناب، يعني البلاغة كلها هي الإيجاز والإطناب. قال صاحب الكشاف الزمخشري: كما أنه يجب على البليغ في مضان الإجمال أن يجمل ويوجز، فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن يفصل ويشبع. يعني أنشد الجاحظ: يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء. يعني شوف كلام الزمخشري يقول: يجب على البليغ في مواطن الإجمال أن يجمل، لا يسهب ولا يطنب، وفي مواطن التفصيل أن يفصل ويسهب ويطنب. إذن لها مواطن، لها مواضع، الإيجاز له مواضع والإطناب له مواضع. قال: واختلف هل بين الإيجاز والإطناب واسطة وهو ما تسمى بالمساواة أو لا. بعضهم يقول هي داخلة في الإيجاز المساواة، لأن الكلام إما إيجاز وإما إطناب. وبعضهم يقول لا، في حالة وسطى تسمى بالمساواة. قال: وهي داخلة في قسم الإيجاز. يقول السكاكي وهو من علماء البلاغة وله يعني كتابه مفتاح العلوم يعد أصلا من أصول البلاغة، يقول السكاكي ومعه جماعة على أن الكلام ثلاثة أنواع: إيجاز وإطناب ومساواة، لكنهم جعلوا المساواة غير محدودة ولا مذمومة، لأنهم فسروها بالمتعارف من كلام أوساط الناس الذين ليسوا في مرتبة البلاغة. قالوا كلام الناس يعني الوسطاء الناس المعتادين أنهم يتكلمون بالوسط، فكلامهم إيجاز، كلامهم مساواة، ليس في الإيجاز ولا في الإطناب. قال: ليسوا في مرتبة البلاغة، وفسروا الإيجاز بأداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف. هذا الإيجاز، أن تؤدي الكلام بعبارة مختصرة بأقل مما يعني تكون هي فيه. يعني هو الكلام قد يكون مثلا في سطر فتوجزه في أقل من سطر، حقه أن يكون في سطر، فإذا أوجزته في أقل هذا يسمى يسمى الإطناب، يسمى الإيجاز، يسمى الإيجاز. الإطناب أداؤه بأكثر منها لكون المقام خليقا، يعني لكون المقام يعني يناسبه البسط، خليقا بالبسط يعني يتناسب مع البسط. قال: وابن الأثير وجماعة على الثاني. ابن الأثير، ابن الأثير يعني يرى أن الكلام نوع، أن الكلام على نوعين أو البلاغة على نوعين. الأثير في كتابه المثل السائر يقول يعني الكلام إما إيجاز وإما إطناب فقط. طيب، وقالوا الإيجاز التعبير عن المراد بلفظ غير زائد، والإطناب أداءه بلفظ أزيد. وقال القزويني صاحب التلخيص: الأقرب، الأقرب أن يقال إن المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية، عن المراد تأدية أصله، عن المراد تأدية، تأدية أصله، إما بلفظ مساو للأصل المراد أو ناقص عنه واف أو زائد عليه لفائدة، والأول المساواة. يقول: إما بلفظ مساوي للأصل أو ناقص أو زائد، فالمساوي المساواة والناقص هو الإيجاز والزائد هو الإطناب. واحترز بواف، تقول ناقص أو ناقص واف عن الإخلال، يعني لا يكون نقص، لا يكون نقصا فيه خلل. قال: وبقوله، وبقولنا لفائدة في الزائد أو زائد لفائدة عن الحشو والتطويل الذي ليس في، ليس وراءه فائدة، ليس وراءه فائدة. فعنده ثبوت المساواة واسطة، وأنهم من، وأنها من قسم المقبول. هذا كلام من، هذا كلام القزويني، الخطيب القزويني في كتابه تلخيص المفتاح، هو لخص مفتاح السكاكي أو السكاكي. فإن قلت عدم ذكرك المساواة في الترجمة لماذا؟ يقول: فإن قلت لي، يقول السيوطي، إذا قلت لي ليش أنت وضعت في ترجمة الفصل هذا أو النوع هذا الإيجاز والإطناب ولم تذكر المساواة، هل هو لرجحان نفيها أو لعدم قبولها أو لأمر غير ذلك؟ قلت لهما، لهما ولأمر ثالث. يقول: لأنه لم يترجح عندي نفيها أو قبولها، وأمر آخر أيضا وهو أن المساواة لا تكاد توجد خصوصا في القرآن، وقد مثل لها في التلخيص، تلخيص المفتاح، بقوله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وفي الإيضاح بقوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. وتعقب بأن في الآية الثانية حذف، حذف بأن في الآية الثانية حذف موصوف، موصوف الذين، وفي الأولى إطناب بلفظ السيء، إطناب. ولا يحيق المكر السيء، ما قال المكر، لأن المكر لا يكون لسيء. وإيجاز بالحذف إن كان، إن كان الاستثناء غير مفرغ، أو بأحد، أو بأحد، أو بالقصر، الاستثناء بكونها حاثة، بكونها حاثة على كف الأذى عن جميع الناس، محذرة عن جميع ما يؤدي إليه، وبأن تقديرها يضر بصاحبه مضرة بليغة. فأخرج الكلام مخرج الاستعارة التبعية الواقعة على سبيل التمثيلية، لأن يحيق بمعنى يحيط، فلا يستعمل إلا في الأجسام. طيب، إذن السيوطي كأنه يرى أن الكلام إما إيجاز وإما إطناب، لأن المساواة قليلة جدا في استعمال القرآن ولا تنضبط، لأنه تعقب هذا وتعقب هذا. الإيجاز والاختصار بمعنى واحد، تختصر الكلام توجزه معنى واحد، كما يؤخذ من المفتاح وصرح به الخطيبي، صرح به الخطيبي في شرح المفتاح، وقال بعضهم: الاختصار خاص بحذف الجمل فقط بخلاف الإيجاز. وقال بهاء الدين صاحب كتاب عروس الأفراح في شرح أو في يعني حاشية على تلخيص المفتاح يقول وليس بشيء. يعني كيف وليس بشيء؟ يقول قول بعضهم الاختصار خاص بحذف الجمل بخلاف الإيجاز، هذا قول ليس بشيء. قال والإطناب قيل بمعنى الإسهاب، والحق أنه أخص منه، فإن الإسهاب التطويل لفائدة أو لغير فائدة، أما الإسهاب فإنه تطويل لفائدة كما ذكره التنوخي وغيره. طيب هذا الآن السيوطي أوضح لنا الإيجاز والإطناب وضابط هذا وضابط هذا وهل لهم قسم ثالث. طيب الآن ينتقل إلى فصل. قال الإيجاز قسمان، إيجاز قصر وإيجاز حذف. فالأول الذي هو إيجاز القصر، فالأول هو الوجيز بلفظه. قال الشيخ بهاء الدين الكلام القليل صاحب عروس الأفراح، الكلام القليل إن كان بعضا من كلام أطول منه فهو إيجاز، إيجاز حذف، وإن كان كلاما يعطي معنى أطول منه فهو إيجاز قصر. إن كان الكلام القليل إن كان بعضا من كلام أطول منه فهو إيجاز، يعني إذا كان كلام طويل ثم اختصرته سمى إيجاز، وإن كان الكلام طويلا ثم يعني يعطي معنى أطول فهو إيجاز القصر، إيجاز قصر. يعني عندنا إيجاز حذف وإيجاز قصر. قال وقال بعضهم إيجاز القصر هو تكثير المعنى بتقليل اللفظ، يعني معناه كثير ولفظه قليل، هذا يسمى إيجاز قصر. وقال آخر هو أن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى أقل من القدر المعهود عادة، وسبب حسنه أنه يدل على التمكن في الفصاحة، ولهذا صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. وقال الطيبي في التبيان الإيجاز الخالي من الحذف، الإيجاز الخالي من الحذف ثلاثة أقسام: إيجاز قصر وهو أن يقصر اللفظ على معناه كقوله تعالى إنه من سليمان إلى قوله وأتوني مسلمين، جمع في أحرف العنوان والكتاب والحاجة، وقيل في وصف بليغ كانت ألفاظه قوالب معناه. قالت قلت وهذا رأي من يدخل المساواة في الإيجاز. طيب الثاني إيجاز التقدير، وهو أن يقدر معنى زائد على المنطوق ويسمى بالتضييق، يقدر معنى زائد على المنطوق هذا يسمى بالتضييق أيضا، وبه سماه بدر الدين بن مالك في المصباح، لأنه نقص من الكلام ما صار لفظه أضيق من قدر معناه، نحو فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أي خطاياه غفرت فهي له لا عليه، هدى للمتقين أي للضالين الصائرين بعد الضلال إلى التقوى. طيب الثالث يقول الإيجاز، يعني هو ما ذكر الآن من الأمثلة، سمى التضييق أو التقدير يقدر معنى زائد. الآن يقول الثالث الإيجاز الجامع، وهو أن يحتوي اللفظ على معان متعددة، نحو إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فإن العدل هو الصراط المستقيم المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط الموبي به إلى جميع الواجبات، أو الموم به إلى جميع الواجبات في الاعتقاد والأخلاق والعبودية، في الاعتقاد والأخلاق والعبودية. والإحسان هو الإخلاص في واجب العبودية لتفسيره في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، أي تعبده مخلصا في نيتك ووافقا وواقفا في الخضوع، آخذا أهبة الحذر إلى ما لا يحصى، وإيتاء ذي القربى هو الزيادة على الواجب من النوافل، هذا في الأوامر. وأما النواهي ينهى عن الفحشاء، الإشارة إلى القوة الشهوانية، وبالمنكر إلى الإفراط الحاصل من آثار الغضبية أو كل محرم شرعا، والبغي الاستعلاء الفائض على الوهمية. ولهذا قال قلت ولهذا قال ابن مسعود: ما في القرآن آية أجمع للخير والشر من هذه الآية. قال: وجاء في شعب الإيمان عند البيهقي عن الحسن أنه قرأها يوما ثم وقف فقال: إن الله جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئا إلا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئا إلا جمعه. وروى أيضا عن ابن شهاب في معنى حديث الشيخين: بعثت بجوامع الكلم، قال: بلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. ومن ذلك قول تعالى: خذ العفو فإنها جامعة لمكارم الأخلاق، لأن في أخذ العفو التساهل والتسامح في الحقوق واللين والرفق والدعاء إلى الدين، وفي الأمر بالعرف كف وفي الأمر بالعرف كف الأذى وغض البصر وما شاكلهما من المحرمات، وفي الإعراض الصبر والحلم والتؤدة. قال: ومن بديع الإيجاز، شوف كل الأمثلة هذه في الإيجاز الآن. قال: ومن بديع الإيجاز قوله تعالى: قل هو الله أحد إلى آخرها، فإنه نهاية التنزيه، وقد تضمنت الرد على نحو 40 فرقة، كما أفرد ذلك بالتصنيف بهاء الدين ابن شداد الشافعي المتوفى سنة 632، له مؤلفات منها كتاب فضل الجهاد وملجأ الحكام عند التباس الأحكام وغيرها. طيب، وقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها، دل بهاتين الكلمتين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتا ومتاعا للأنام، من العشب والشجر والحب والثمر والعصف والحطب واللباس والنار والملح، لأن النار من العيدان والملح من الماء. أخرج منها ماءها ومرعاها. قوله تعالى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جمع فيه جميع عيوب الخمر من الصداع وعدم العقل وذهاب المال ونفاد الشراب. وقوله: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، أمر فيها ونهى وأخبر ونادى ونعت وسمى وأهلك وأبقى وأسعد وأشقى، وقص من الأنباء ما لو شرح من درج في هذه الجملة من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان لجفت الأقلام. وقد أفردت بلاغة هذه الآية بالتأليف. يقول: منها كتاب كفاية الألمعي في آية يا أرض ابلعي لابن الجزري، شوف كيف ألف فيها، يعني كتاب ألف فيها كتابا كاملا. هو يقول هنا، يقول: فيها أمر ابلعي، وفيها نهي، وفيها نهي. قال: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، نهي أقلعي، وأخبر ونادى، وقضي الأمر خبر، ونادى يا أرض ويا سماء ونعت وسمى وأهلك وأبقى وأسعد إلى آخره. طيب يقول في العجائب الكرماني: أجمع المعاندون على أن طوق البشر قاصر على الإتيان بمثل هذه الآية بعد أن فتشوا جميع كلام العرب والعجم فلم يجدوا مثلها في فخامة ألفاظها وحسن نظمها وجودة معانيها في تصوير الحال مع الإيجاز من غير إخلال. يقول وقول تعالى: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، جمع في هذه الآية في هذه اللفظة 11 جنسا من الكلام. نادت النملة: يا أيها النمل، وكنت ونبهت وسمت وأمرت وقصت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وعذرت. قال: فالنداء يا، وكنت أو كنت أي يا أي، يعني كناية عن أي، والتنبيه ها نبهت يا أيها، والتسمية النمل، والأمر ادخلوا، والقصص مساكنكم، والتحذير لا يحطمنكم، والتخصيص سليمان، والتعميم جنوده، والإشارة وهم، والعذر لا يشعرون. فأدت 5 حقوق: حق الله، حق الله وحق رسوله، وحقها وحق رعيتها، وحق جنود سليمان، المراد برسوله سليمان. وقوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، جمع فيها أصول الكلام: النداء والعموم والخصوص والأمر والإباحة والنهي والخبر. وقال بعضهم: جمع الله الحكمة في شطر آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال بعضهم: جمع الطب. طيب، وقوله: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. قال ابن عربي: هي من أعظم آي في القرآن فصاحة، إذ فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ألقيه، هذا أمران، ولا تخافي ولا تحزني نهيان، وخبران إنا رادوه إليك، لا خبران فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم، خفتي خبر. وخبر في اليم، وبشارتان: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، هذه بشارة أنه يرد إليها وهو أيضا رسول من الله. قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر. قال ابن أبي الإصبع: المعنى صرح بجميع ما أوحي إليك، وبلغ كل ما أمرت ببيانه، وإن شق بعض ذلك على بعض القلوب فانصدعت، والمشابهة بينهما فيما يؤثره التصريح في القلوب، فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجوه من التقبض والانبساط، ويلوح عليها من علامات الإنكار والاستبشار كما يظهر على ظاهر الزجاجة المصدوعة. فانظر إلى جليل هذه الاستعارة وعظيم إيجازها ومن طوت عليه من المعاني الكثيرة. وقد حكي عن بعض الأعراب لما سمع هذه الآية سجد، وقال: سجدت لفصاحة هذا الكلام. وقوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال بعضهم: جمع بهاتين اللفظتين ما لو اجتمع على اجتمع الخلق كلهم على وصف ما فيهما على التفصيل لم يخرجوا عنه، تشتهي الأنفس وترد العين. طيب، يقول وقوله ولكم في القصاص حياة، فإن معناه كثير ولفظه يسير، هذا من الإيجاز، لأن معناه أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتل كان ذلك داعيا إلى أن لا يقدم على القتل، فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، وكان ارتفاع القتل حياة لهم. وقد فضلت هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى. وهو قولهم القتل أنفى للقتل بعشرين وجها أو أكثر. وقد أشار ابن الأثير إلى إنكار التفضيل، وقال لا تشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق، وإنما العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك. ثم بدأ يسوق يقول الأول أن ما يناظره من كلامهم وهو قول القصاص حياة حروفه أقل حروفا، فإن حروفه 10 وحروف القتل أنفى للقتل 14. الثاني أن نفي القتل لا يستلزم الحياة، والآية ناصة على ثبوتها التي هي الغرض المطلوب من حياة. الثالث تنكير حياة يفيد تعظيما، فيدل على أن في القصاص حياة متطاولة، كقوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولا كذلك المثل، فإن اللام فيه للجنس، ولذا فسروا الحياة فيها بالبقاء. طيب، الرابع قال الآية مضطردة بخلاف المثل. مثل العرب قال يقول فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل، فقد يكون أدعى له والقتل ظلما، وإنما ينفيه قتل خاص وهو القصاص، ففيه حياة أبدا. الخامس أن الآية خالية من تكرار لفظ القتل الواقع في المثل، والخالي من التكرار أفضل من المشتمل عليه، وإن لم يكن مخلا بالفصاحة، لأنه قال القتل أنفى من القتل. الثالث أن الآية مستغنية عن تقدير محذوف بخلاف قولهم فإن فيه حذف من التي بعد أفعل التفضيل وما بعدها، وحذف قصاصا مع القتل الأول وظلما مع القتل الثاني، والتقدير القتل قصاصا أنفى للقتل ظلما من تركه. طيب، يقول الثامن أن الآية اشتملت على فن البديع، وهو جعل أحد الضدين الذي هو الفناء والموت محلا ومكانا لضده الذي هو الحياة، واستقرار الحياة في الموت مبالغة عظيمة ذكره في الكشاف، وعبر عنه صاحب الإيضاح بأن جعل القصاص المنبع للحياة والمعدن لها بإدخال فيه عليه. التاسع أن في المثل توالي أسباب كثيرة خفيفة، وهو السكون بعد الحركة، وذلك مستكره، فإن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق به وظهرت فصاحته، بخلاف ما إذا تعقب كل حركة سكون، فالحركات تنقطع بالسكنات، نظيره إذا تحركت الدابة أدنى حركة فحبست ثم تحركت فحبست لا يتبين إطلاقها ولا تتمكن من حركته على ما تختاره فهي كالمقيدة. العاشر أن المثل كالمتناقض من حيث الظاهر، لأن الشيء لا ينفي الشيء، لا ينفي نفسه. الثالث عشر، الحادي عشر، سلامة الآية من تكرير قلقلة القاف الموجب للضغط والشدة وبعدها عن غنة النون. الثاني عشر اشتماله على حروف متلائمة لما فيها من الخروج من القاف إلى الصاد، إذ القاف قصاص قتل، إذ القاف من حروف الاستعلاء والصاد من حروف الاستعلاء والإطباق، بخلاف الخروج من القاف إلى التاء قتل قص التي هي حرف منخفض فهي غير ملائم للقاف، وكذا الخروج من الصاد إلى الحاء أحسن، حياة صاد قصاص حياة، من الخروج من اللام إلى الهمزة قتل أ لبعد ما دون طرف اللسان وأقصى الحلق. الثالث عشر في النطق بالصاد والحاء والتاء حسن الصوت، ولا كذلك تكرير القاف والتاء. الرابع عشر سلامته من لفظ القتل المشعر بالوحشة بخلاف لفظ الحياة، فإن الطباع أقبل له من لفظ القتل. الخامس عشر أن لفظ القصاص مشعر بالمساواة وهو منبع عن العدل بخلاف مطلق القتل. السادس عشر الآية مبنية على الإثبات والمثل على النفي، والإثبات أشرف لأنه أول والثاني والنفي ثاني عنه. السابع عشر أن المثل لا يكاد يفهم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياة، وقوله في القصاص حياة مفهوم من أول وهلة. الثامن عشر أن في المثل بناء أفعال التفضيل من فعل المتعد والآية سالمة منه. التاسع عشر أن أفعل في الغالب يقتضي الاشتراك، القتل أنفع، فيكون ترك القصاص نافيا للقتل، ولكن القصاص أكثر نفيا وليس الأمر كذلك، والآية سالمة من ذلك. العشرون الآية رادعة عن القتل والجرح معا لشمول القصاص لهما، والحياة أيضا في قصاص الأعضاء لأن قطع العضو ينقص مصلحة الحياة، وقد يسري إلى النفس فيزيلها، ولا كذلك المثل في القتل، والقصاص قد يكون دون القتل ما دون النفس. ثم إن في أول الآية ولكم، وفيها لطيفة، وهي بيان العناية بالمؤمنين على الخصوص، وأنهم المراد حياتهم لا غيرهم لتخصيصهم بالمعنى مع وجودي فيما سوى. تنبيهات: الأول ذكر قدامة، هذا قدامة بن جعفر، أو ذكر قدامة بن جعفر بن قدامة، هو كاتب وأديب في القرن الرابع، توفي سنة 337، كان نصرانيا فأسلم على يد الخليفة المكتفي بالله، وأصبح من العلماء وله مؤلفات. ذكر قدامة من أنواع البديع الإشارة، وفسرها بالإتيان بكلام قليل ذي معان جمة، وهذا هو إيجاز القصر بعينه، لكن فرق بينهما ابن أبي الأصبع بأن الإيجاز دلالته مطابقة، ودلالة الإشارة إما تضمن أو التزام، فعلم منه أن المراد بها ما تقدم في مبحث المنطوق اللي هو الإشارة والمطابقة هنا والإشارة. طيب، الثاني ذكر القاضي أبو بكر، هذا من الآن هو يتكلم عن يعني التنبيهات. التنبيه الثاني ذكر القاضي أبو بكر في إعجاز القرآن، هذا الباقلاني، أن من الإيجاز نوعا يسمى التضمين، وهو حصول معنى في لفظ من غير ذكر له باسم هي عبارة عنه، قال وهو نوعان، أحدهما ما يفهم من البنية كقولك معلوم فإنه يوجب أنه لا بد من عالم، والثاني من معنى العبارة كبسم الله الرحمن الرحيم، فإنه تضمن تعليم الاستفتاح في الأمور باسمه على جهة التعظيم لله والتبرك باسمه. الثالث من التنبيهات ذكر ابن عثير وصاحب عروة الأفراح وغيرهما أن من أنواع الإيجاز القصر، أن من أنواع إيجاز القصر باب الحصر، سواء كان بإلا أو بإنما أو غيرهما من أدواته، لأن الجملة فيها نابت منابة جملتين، وباب العطف لأن حرفه وضع للإغناء عن إعادة العامل، وباب النائب عن الفاعل لأنه أدل على الفاعل بإعطائه حكمه وعلى المفعول بوضعه، وباب الضمير لأنه وضع الاستغناء به عن الظاهر اختصارا، ولذا لا يعدل إلى المنفصل مع إمكان المتصل. وباب علمت أنك قائم لأنه منحل لاسم واحد سد مسد المفعولين من غير حذف. قال ومنها باب التنازع إذا لم نقدر على رأي الفراء، ومنها طرح المفعول اختصارا على جعل المتعدي كاللازم، وسيأتي تحريره، ومنها جميع أدوات الاستفهام والشرط، فإن كم مالك يغني عن قولك أهو 20 أم 30، وهكذا إذا إلى ما لا يتناهى منها وإلى ما يتناهى. ومنها الألفاظ الملازمة للعموم كأحد، ومنها لفظ التثنية والجمع، فإنه يغني عن تكرير المفرد، وأقيم الحرف فيهما مقامه اختصارا، ومما يصلح أن يعد من أنواع المسمى بالاتساع من أنواع البديع. يقول ومما يصلح أن يعد من أنواعه المسمى بالاتساع من أنواع البديع، وهو أن يؤتى بكلام يتسع فيه التأويل بحسب ما تحتمله ألفاظه من المعاني كفواتح السور، ذكره ابن أبي الأصبع. يقول القسم الثاني من قسمي الإيجاز إيجاز الحذف، وفيه فوائد. ذكر أسبابه منها مجرد الاختصار والاحتراز عن العبث لظهوره، ومنها التنبيه على أن الزمان يتقاصر على الإتيان بالمحذوف، وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهم، وهذه هي فائدة باب التحذير والإغراء، وقد اجتمع في قوله تعالى ناقة الله وسقياها، فناقة الله تحذير بتقدير ذروا، وسقياها إغراء بتقدير إلزموا. ومنها التفخيم والإعظام لما فيه من الإيهام، قال حازم في منهاج البلغاء إنما يحسن الحذف لقوة الدلالة عليه، أو يقصد به تعديد أشياء فيكون في تعدادها طول وسآمة، فيحذف ويكتفى بدلالة الحال، وتترك النفس وتجول في الأشياء المكتفى بالحال عن ذكرها. ولهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها التعجب والتهويل على النفوس. ومنه قوله في وصف أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فحذف الجواب إذ كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتناهى، فجعل الحذف دليلا على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه، وتركت النفوس تقدر ما شاءته ولا تبلغ مع ذلك كنها ما هنالك. وكذا قوله ولو ترى إذ وقفوا، ولو ترى هذه دائما يكون فيها حذف، يعني قال أي لرأيت أمرا فظيعا لا تكاد تحيط به العبارة. ومنها التخفيف لكثرة الدوران في الكلام، كما في حذف حرف النداء يوسف أعرض، والنون لم يكو، والجمع السالم، ومنه قراءة والمقيم الصلاة، ويا والليل إذا يسر حذفت الياء. وسأل المؤرج السدوسي الأخفش عن هذه الآية فقال عادة العرب أنها إذا عدلت بالشيء عن معناه نقصت حروفه، والليل والليل لما كان لا يسري وإنما يسرى فيه نقص منه حرف الياء، كما في قوله تعالى وما كانت أمك بغية، الأصل بغية، قال بغية، فلما حول عن فاعل نقص منه حرف. طيب، ومنه كونه لا يصلح إلا له نحو عالم الغيب والشهادة، فعال لما يريد، ومنها شهرته حتى يكون ذكره وعدمه سواء، قال الزمخشري وهو نوع من دلالة الحال التي لسانها أنطق من لسان المقال، وحمل عليه قراءة حمزة تساءلون به والأرحام، لأن هذا مكان شهر بتكرير الجار، فقامت الشهرة مقام الذكر، ومنها صيانته عن ذكره تشريفا كقوله قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات، حذف فيها المبتدأ في ثلاثة مواضع قبل ذكر الرب، أي هو رب، والله ربكم، والله رب المشرق، لأن موسى استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال فعظم اسم الله تعظيما وتفخيما، ومثله في عروس الأفراح بقوله ربي أرني أنظر إليك، أي أرني ذاتك. ومنه صيانة اللسان عنه تحقيرا نحو صم بكم، أي هم أو المنافقون. ومنها قصد العموم، قصد العموم نحو وإياك نستعين، أي على العبادة وعلى أمور الدنيا كلها، والله يدعو إلى دار السلام، أي يدعو كل إنسان. ومنها رعاية الفاصل ما ودعك ربك وما قلى، الأصل وما قلاك. ومنها قصد البيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة نحو فلو شاء لهداكم، أي فلو شاء هدايتكم، فإنه إذا سمع السامع فلو شاء تعلقت نفسه بما بمشاء، أنبههم عليه لا يدري ما هو، فلما ذكر الجواب استبان بعد ذلك، وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة شرط، لأن مفعول المشيئة مذكور في جوابها، وقد يكون مع غيرها استدلالا بغير الجواب نحو ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقد ذكر أهل البيان أن مفعول المشيئة والإرادة لا يذكر إلا إذا كان غريبا أو عظيما نحو لمن شاء منكم أن يستقيم، لو أردنا أن نتخذ لهوا، وإنما طرد أو كثر حذف مفعول المشيئة دون سائر الأفعال، لأنه يلزم مع وجود المشيئة وجود المشاء، فالمشيئة المستلزمة لمضمون الجواب لا يمكن أن تكون إلا مشيئة الجواب، ولذلك كانت الإرادة مثلها في اضطراد حذف مفعولها، ذكره الزملكاني والتنوخي في الأقصى القريب، قالوا وإذا حذف بعد لو فهو المذكور في جوابها أبدا. وأورد في عروس الأفراح قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، فإن المعنى لو شاء ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة، لأن المعنى معين على ذلك. طيب، فائدة، قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني صاحب كتاب إعجاز القرآن دلائل الإعجاز، قال ما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف فيها إلا وحذفه أحسن من ذكره. وسمى ابن جني الحذف شجاعة العربية، لأنه يشجع على الكلام. طيب، يقول قاعدة فاختصار المفعول اختصارا واقتصارا، طيب هو الآن يعني سيستطرد في الاختصارات الكثيرة والحذف، اختصار بالحذف، سيطيل فيها الكلام، ولكننا لن يعني نمر على هذا النوع كله كاملا لأنه طويل حقيقة، ولكننا سنقف، لكن نقف عند شيء يعني عند شيء يكون واضح، وإلا كلام طويل جدا في الحج في في الإيجاز والأطناب. طيب هذا الذي الآن سيأتينا قاعدة في حذف المفعول اختصارا واقتصارا، لعلنا نقف عنده حتى لا نطيل عليكم، والإيجاز والإطناب طويل جدا لكن لا نستطيع الوصول إلى آخره، لكن يعني ما أخذناه وتحدثنا عنه فيما مضى فيه بركة فيها نفع إن شاء الله. في اللقاء القادم نستكمل ما يتعلق بقاعدة الحذف، و الحذف طويل جدا كلام حوله طويل، يأتي الكلام عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وإن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، والله الموفق والهادي لسواء السبيل، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.